لماذا قلت يا أمر ربي؟ قال لأن العقل يمنع مجيء الله بذاته، فيتعين أن نصرفه إلى المعنى المجازي. نقول هذا النظر صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن العقل لا يمنع مجيء الله عز وجل على وجه اللائق به، إنما يمنع مجيء الله على وجه مماثل لمجيء المخلوقين. فنظرك إذن نظر غير صحيح، فلا يكون دليلك هذا دليلا صحيحا، لأننا إذا أخذناه بالنظر وجدنا أنه ليس صحيح فلا يكون دليلا. كأن المؤلف رحمه الله يقول إن الدليل هو الذي يدل على الشيء، على الحكم، على وجه صحيح، أو بعبارة أخرى ما يمكن التوصل به إلى الحكم على وجه صحيح، فخرج بذلك ما يتوصل به إلى الحكم على وجه فاسد، فهذا لا يسمى دليلا في الشرع. الأدلة كم هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. قال ويحصل المطلوب المكتسب عطبه عادة، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى الدليل حصل المطلوب بمجرد النظر عادة ولا عقلا؟ يقول المؤلف عادة. مثاله رجل اغتسل للتبرد، اغتسل للتبرد وكان عليه جنابة، فهل يرتفع حدثه؟ لا. وش الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. بمجرد ما تنظر في الدليل يحصل عقب هذا النظر الحكم على أن هذا الاغتسال ليس بصحيح. وهل هذا الذي حصل بمقتضى العقل ولا بمقتضى العادة؟ يقول المؤلف إنه بمقتضى العادة، يعني عادة الإنسان المستدل أنه إذا نظر في الدليل حصل الحكم عقب النظر في الدليل. وبعضهم يرى أنه يحصل الحكم عقبه عادة، قصد عقلا، يحصل الحكم عقب النظر عقلا. والصحيح في هذا أن ينظر إذا كانت العقل يقتضي التلازم بين الدليل والمدلول فإنه يحصل عقلا، لأن التلازم بين الدليل والمدلول عقلا يوجب أن يوجد المدلول إذا وجد الدليل. أما إذا كان لا يقتضي العقل فهذا نعم يحصل عادة وليس عقلا لعدم التلازم العقلي بينهما. بقي عند المستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له، أربعة أشياء. على كل حال الكتاب هذا أنا قلت لكم من قبل إن فيه صعوبة، أقصد للدليل. وما هو الدليل؟ هو لغة المرشد وما به الإرشاد، وشرعا ومراده شرعا يعني اصطلاحا ما يتوصل به، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني كل شيء يمكن التوصل فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي يعني إلى حكم من الأحكام يسمى دليلا اصطلاحا. فالإشارات في الاصطلاح، لا في الاصطلاح ليس الدليل، لكن في اللغة دليل، لأن المؤلف يقول وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. أما الاصطلاح فإن الدليل هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مو إلى مطلوب حسي. والخبري يقول المؤلف بمعنى التصديق، كقولنا هذا جائز، هذا واجب، هذا ممنوع وما أشبه ذلك. طيب عندنا عاد أيضا أركان مستدل ودال ودليل ومستدل عليه ومستدل به ومستدل له، ها ستة. نشوف الآن، يقول المؤلف رحمه الله: المستدل هو الطالب له أي للدليل من سائل ومسؤول، فكل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمى مستدلا، سواء كان سائلا أو مسؤولا. الفرق بين السائل والمسؤول كالفرق بين المستفتي والمفتي. طيب يقول: فالدال هو الله عز وجل. الدال هو الله لأنه هو الذي نصب الدليل، والدليل القرآن، والمبين الرسول. وإذا ما اقتصرنا على ما قال المؤلف صار الكلام الآن على القرآن نفسه، لأن الرسول مبين للقرآن. أما إذا أخذنا بالعام فنقول الدال هو الله ورسوله، والدليل القرآن والسنة. لكن المؤلف يتكلم الآن على الدليل اللي هو القرآن. والمستدل أولو العلم، المستدل أولو العلم. طيب أولو العلم يعني أصحاب العلم، وسبق لنا قبل قليل أن المستدل هو الطالب للدليل، فيقال نعم إن أولي العلم يطلبون الدليل فهم المستدلون. قال: هذه قواعد الإسلام، هذه الأشياء الأربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل، هذه قواعد الإسلام. المؤلف نقل هذا الكلام من نص الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: القواعد يعني الأركان هي هذه، لأن الأحكام تحتاج إلى دال ودليل ومبين ومستدل، مع أن المبين بالحقيقة يعتبر دالا لأنه يبين لك المراد، والمستدل عليه الحكم، حكم من واجب وحرام ومكروه وما أشبه ذلك. فنحن نستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى كذا وكذا، إذن المستدل عليه ما هو؟ إيش؟ الحكم، وبه ما يوجبه. مش معنى وبه؟ يعني المستدل به ما يوجب الحكم، وهو أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طيب ثم قال المؤلف: وله الخصم، يعني المستدل له هو الخصم، يعني فيما لو كنت تجادل إنسانا ثم أتيت بدليل نقول الآن أنت مستدل له، بمعنى أنك تستدل لقولك على خصمه. ثم قال: والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. النظر هنا يعني بقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. ما المراد بالنظر في قوله بصحيح النظر؟ يقول: هو فكر يطلب به علم أو ظن، لأن الوصول إلى الأحكام تارة يكون عن طريق العلم وتارة يكون عن طريق الظن، بمعنى أنك أحيانا تجزم بأن هذا الحكم حرام، بأن حكم هذا الشيء حرام أو واجب أو ما أشبه ذلك، وأحيانا تظن. قال: والفكر هنا حركة النفس، من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. لو قال حركة القلب لكان أوضح للإنسان، لكن المعنى واضح، حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. عندما تنظر في حكم مسألة من المسائل، كما لو قال لك قائل مثلا ما حكم الالتفات في الصلاة، أول تنظر في الالتفات ما هو، ثم في الدليل عليه، ثم تحكم، فتجد نفسك متردد بين شيئين، بين دليل ومستدل له أو مستدل عليه. أيهما المبدأ؟ يحتمل أن يكون، ولهذا اختلفوا فيه، هل المبدأ الدليل أو المبدأ المستدل عليه؟ الظاهر لي حسب التصيب أن المبدأ المستدل عليه، يعني تفكر في هذا الشيء أولا ثم تطلب له الدليل، فتبدأ أولا من الشيء الذي تريد أن تعرف حكمه ثم تطلب الدليل له. نعم. وعندي أيضا هناك حركة ثالثة، وهي دلالة هذا الدليل، لأنه قد لا يكون، قد تجد مثلا شيئا تظنه دليلا وليس بدليل، فتحتاج إلى زيادة تفكير، تحرك فيه نفسك، تتحرك فيه. فالنفس إذا تتحرك بين مستدل عليه ومستدل به وهو الدليل، وبين دلالة، هل هذا الدليل صحيح يدل، هل صحيح أن هذا الدليل يدل على هذا أو لا. نحتاج أيضا إلى فكر، إلى فكر ثالث بعد أن نعرف المحكوم عليه والدليل، يجب أن نعرف هل يدل أو لا يدل. ولهذا ليس علينا بعيدا ما ذكرناه في درس صحيح البخاري، أن البخاري رحمه الله استدل على جواز أو على إجازة الطلاق الثلاث بما ليس بدليل، هو صحيح لكن ليس فيه دلالة. طيب، يقول النظر حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها، منين؟ من المبادئ إلى المطالب، يعني أنها تتردد بين المطلوب وبين المبدأ. والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. نعم، إدراك الشيء بلا حكم تصور وبه تصديق، وش معنى هذا؟ يعني أنك إذا أدركت الشيء فقط فهذا تصور، والتصور يسبق التصديق، لأن التصديق هو الحكم، التصديق هو الحكم. فمثلا زيد قائم، تتصور أولا وش زيد، تتصور وش القيام، ثم تدرك النسبة بينهما. الصلاة واجبة، تتصور أولا الصلاة، ثم الوجوب وش معناه، ثم الحكم عليها. ولهذا تجدون الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون التعريف، يقول لك الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هنا تتصور الصلاة إجمالا ولا لا؟ إجمالا، ما تعرف، ما نعرف الآن لا ركوع ولا سجود ولا شيء، أفعال إذا تصورناها نحكم عليها، نحكم عليها فنقول الصلاة واجبة. فتصور، فالإدراك بلا حكم يسمى تصور وبه تصديق. أنت تدرك مثلا الصلاة، تصور الهيئة العامة منها، هذا تصور. فإذا قلت الصلاة واجبة فهو تصديق. ولهذا قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره هنا. ثم قال فصل: العلم لا يحد في وجه المقدم خلافه يعني أن الصحيح أنه يحد. إذن إذا قال قائل ما هو العلم؟ تقول العلم معلوم. هذا على رأي من يقول إنه لا يحد. ولذلك لو قال لك قائل ما الحب؟ الحب معلوم ما يحد. ما البغض؟ معلوم لا يحد. ما العلم؟ نعم في وجه يقول لا يحد لأنه معلوم. أنا علمت مثلا أن الواحد نصف الاثنين، هذا ما يحتاج أنك تعرف العلم. عرفت مثلا أن هذه لمبة، علمت بذلك، ما يحتاج أن نحده. لكن المقدم أنه يحد، فاستمع إليه. والصحيح أنه يحد، وذلك لأن العلم يقابله ظن، ويقابله شك، ويقابله وهم، ويقابله جهل أيضا، فلا بد من معرفته. فالصحيح أنه يحد. قال: وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة وليس إدراكا. صفة محلها إيش؟ محلها القلب. يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. أميز مثلا إن هذه حقيبة، علمت أنها حقيبة، فإذا ميزتها تمييزا جازما مطابقا، فهو لنا. طيب قلت هذه حقيبة، مسجل مغرفون، هذه حقيبة، ما ميزتها تمييزا، غير مطابق. هذا غير مطابق، نعتبر هذا غير مطابق. طيب في المعنويات سأل المسائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقلت كانت في السنة العاشرة، صح ولا لا؟ لا ليس صحيح، هذا غير مطابق. يسمى علم ولا غير علم؟ غير علم. سألني سائل: أيما أسبق، غزوة بدر أو غزوة أحد؟ فقلت لا أدري. هذا علم ولا لا؟ هذا جاهل، ما عندي تمييز كذا. طيب سألني آخر: أيهما أسبق؟ فقلت أظن أن الأسبق غزوة بدر. هذا غير علم لأنه غير جاهل. هنا المؤلف يقول يميز المتصف بها تمييزا جازما. طيب مطابق، سألني ثالث وقال أيهما أصدق، غزوة البدر أو أحد؟ فقلت أحد. لا دعني من جهة المرتب، هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ أنا الآن جازم لكن غير مطابق. إذن علم ولا غير علم؟ هذا غير علم، فلا بد من إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. التمييز تمييز الشيء تمييزا جازما مطابقا. قال: فلا يدخل إدراك الحواس. فلا يدخل إدراك الحواس، لأن إدراك الحواس ليس علما، بل العلم ما يحصل من هذا الإدراك. أما مجرد الإدراك فليس بعلم. كوني أدرك أن الذي أمامي زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، يقول إن هذا ليس بعلم لأنه ليس صفة، بل هو مدرك بالحس. إنما أثر ذلك الشيء أو نتيجة ذلك الشيء علم ولا لا؟ علم. فأنت الآن تدرك الذي أمامك، ولكن إدراكك إياه لا يسمى علما، إنما ما يحصل من هذا الإدراك أو ما يترتب على هذا الإدراك يسمى علما. ولهذا كان العلم في المعقولات والمحسوسات، العلم في المعقولات والمحسوسات، لكنه في المحسوسات يترتب على الحس وليس هو الحس. ولهذا إدراك المرء عن طريق إيش؟ الرؤية بالبصر، ما هو عن طريق القلب علم، لكن إذا رأيته وأدركته ببصري علمته. أظن واضح. فرؤية زيد، رأيت زيدا الآن، لكن إدراكي أن هذا هو زيد وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع يسمى علما. فلا يدخل إدراك الحواس، قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. يتفاوت العلم كما يتفاوت المعلوم. أظن أن تفاوت المعلوم أمر لا ينكر. قول مثل إنسان، حيوان، بيت، شجر، معروف هذا. كذلك العلم يتفاوت، فإن علم الإنسان بأحوال قريبه ليس كعلمه بأحوال البعيد، وعلمه بدلالة النص القطعي أو بما يدل عليه النص القطعي ليس كعلمه بما يدل عليه النص الظني. وعلى هذا فقس، بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال المؤلف والإيمان، يعني كما أن الإيمان بالشيء وتصديق القلب به يتفاوت، فكذلك العلم يتفاوت. وتفاوت العلم أمر ظاهر، ولبعض العلماء تجد يحكم على المسألة حكما جازما به، لأن عنده من الأدلة ما يصل به إلى اليقين. وبعض العلماء تسأل يقول الله الظاهر كذا، الظاهر كذا. فالثاني علمه أنقص من الأول. قال ويراد به مجرد الإدراك جازما، يراد به أي بالعلم مجرد الإدراك جازما، أو كلمة جازم توطئة لما بعدها، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. يعني معناها أن العلم قد يراد به مجرد الإدراك جازما كما هو الأصل، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. والمعنى الثلاثة هذه تسمى ظنا ووهما وشكا. تسمى ظنا إذا كان راجحا، ووهما إذا كان مرجوحا، وشكا إذا كان متساويا. ونضرب لهذا مثلا في الصلاة، شك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها أربعا، نسمي هذا ظنا. والمرجوح أنها ثلاث نسميه وهما. وشك رجل هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكنه لم يترجح عنده لا ثلاث ولا أربع نسميه شك. والنسب هنا خمس: إدراك جازم مطابق هذا العلم، غير إدراك جهل بسيط، إدراك مخالف للواقع جهل مركب، ظن راجح مع الاحتمالين، وهم المرجوح من الاحتمالين، تساوي شك. فالنسب ست الآن، النسب ست: أعلاها العلم، وأرداها الجهل المركب، لأن الجاهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. نعم، تسأل تقول متى كانت غزوة حنين؟ كان غزوة حنين؟ نعم، غزوة حنين كانت في السنة السادسة. السنة السادسة؟ قال نعم. متأكد؟ متأكد، مثل الشمس، مثل الشمس والقمر. نعم. ايش نقول هذا؟ ليش؟ كم متى كانت غزوة حنين؟ في السنة الثامنة من الهجرة، وهذا يقول في السنة السادسة، ويجزم عنده قوة، يعني اللي يشوف يقول هذا يقرأ كتاب بين يديه، يقول هذا جاهل جهلا مركبا. وأنتم لا تأخذكم العزيمة تنهزمون، أحيانا يجزم بعض الناس على صاحبه، يجزم جزم تام متأكد ومتأكد، وإذا به جاهل مركب، جاهل مركب. إذا نسب المعلومات ست: علم وجهل بسيط، جهل مركب، ظن، وهم، شك. طيب، قال: والتصديق قطعيا أو ظنيا، يعني ويراد به أي بالعلم التصديق قطعيا أو ظنيا، ومعنى المعرفة. يعني أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن العلم يطلق على عدة إطلاقات، منها أنه قد يراد به التصديق، والتصديق معناه عندهم الحكم بالشيء، هذا واجب، هذا جائز، زيد قائم، زيد قاعد، وما أشبه ذلك، هذا يسمى تصديقا، فالأحكام تسمى تصديقا. يقول: ويراد به معنى المعرفة، يعني قد يراد بالعلم معنى المعرفة، مثل لو قال لك قائل سلم عليك وقال: أنا فلان بن فلان، قلت: أعلم هذا، أعلم هذا، هل هذا تصديق؟ لا، لكن هذا بمعنى المعرفة. ومنه قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. علمتموهن أي عرفتموهن، لأن علمهن المؤمنات ما يمكن، إذ أن ذلك في قلوبهن ولا نعلمه، لكن نعرف أنهن مؤمنات بكلامهن. قال: وهي نعم، ومعنى المعرفة: ويراد بها وبظن العلم. يراد بها يعني بالمعرفة، ويراد بالظن العلم، يعني أنك قد تطلق المعرفة تريد بها العلم، فتقول: عرفت زيدا، هذه معرفة بغير، ليس معناها العلم. تقول: عرفت زيدا قائما، بمعنى علمت زيدا قائما. الظن أيضا يراد به العلم، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون ويتيقنون ذلك. وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخف منه، ومن حيث إنها يقين وظن أعم، وتطلق على مجرد التصور فتقابله. الآن مؤلف بقارن بين المعرفة والعلم، أيهما أخف وأيهما أعم؟ فيقول مؤلف: هي أخص من العلم من وجه، وأعم من وجه آخر. يقول: من حيث إنها يقين، من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، بمعنى أن المعرفة تقع في علم مستحدث لم تكن تعلمه من قبل، أو انكشاف بعد لبس، هذا في التصور، تكون بالأول الأمر مرتبط عليك ثم ينكشف، فيطلق على هذا معرفة. فهي من هذا، يعني أن المعرفة لا تكون إلا في هذا، إلا فيما كان انكشافا بعد لبس أو علما مستحدثا. ولهذا لا نقول إن الله عارف، لأن المعرفة لا تكون إلا علما مستحدثا. ومن حيث إنها يقين وظن أعم، لأن العلم لا يكون ظنا، والمعرفة تطلق على العلم والظن. ولهذا نجد كثيرا من كلام الفقهاء يقول معرفة كذا وكذا ليشمل العلم والظن. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية، لا نقول هي علم الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن العلم لا يطلق على الظن، لكن المعرفة تطلق على الظن. قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله، أي تقابل العلم. كيف تطلق على مجرد التصور؟ بمعنى أن تتصور شيء من الأشياء، كتصور الإنسان، تصور الحيوان، تصور السماء، تصور الأرض، تصور الشمس، القمر. هذا التصور ما أعطاك شيئا إلا مجرد إدراك فقط. فتطلق المعرفة على التصور، تقول عرفت الشمس، عرفت الإنسان، عرفت الحيوان، عرفت السماء، عرفت الأرض. تقابل حينئذ تقابل العلم. قال وعلم الله سبحانه وتعالى ليس ضروريا ولا نظريا. لا ما عندي أنا، عندنا وعلم الله سبحانه إيه صح، وعلم الله سبحانه وتعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا. علم الله قديم، هذا صحيح، لأن الله لم يزل ولا يزال عالم. ليس ضروريا ولا نظريا، هذا من التكلف، فلا ينبغي أن نقول هل هو ضروري أو نظري، لأنه ليس لنا أن ننفي عن الله صفة إلا بدليل، كما لا نثبتها إلا بدليل. لأن الضروري معناه هو الذي لا يمكن إنكاره، بمعنى أن النفس تجد، أن الإنسان يجد من نفسه ضرورة بالحكم عليه وتصديقه. والنظر ما يحتاج إلى مقدمات ونظر. نحن نعلم أن علم الله لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى مقدمات يستدل بها على وجود الشيء مثلا. علمنا نحن يحتاج إلى مقدمات، أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة إلا بعد أن ننظر في الأدلة. ولكن مع ذلك نقول إن الأولى ألا نتكلم بهذا، الأولى أن لا نقول ضروري ولا نظري، نقول وكان الله بكل شيء عليما، وعلم الله محيط بكل شيء. قال ولا يوصف بأنه عارف، يعني الله ما يوصف بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس وعلم مستحدث. فلو قلنا أن الله عارف لأوهم أن الأمور تخفى عليه ثم يعرفها، أو لا يعلم بعض الشيء ويحدث له العلم بعد ذلك. فإن قلت هذا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإن هذا معرفة. فالجواب أن المراد بالحديث ليس معنى يعرفك في الشدة يعلمك، بل المعنى أنه سبحانه وتعالى يعتني بك. إذا كنت تتعرف إليه بالشدة في الرخاء فإنه يعتني بك بالشدة، ويكون مراقبا لك مراقبة خاصة. قال وعلم المخلوق محدث، ليس قديما. وهذا صحيح، دليله قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري وهو عكسه. يعني علم المخلوق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فما احتاج إلى تأمل وتفكر فهو نظري، وما لا احتاج إلى ذلك فهو ضروري. فالعلم بأن النار حارة ضروري، ها؟ ولا لو قالك واحد هي النار حارة قلت تصبر خلال المساء، ها؟ ما يصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل العلم محدود أو غير محدود؟ لكن بالحواس يحصل العلم. نعم. أي نعم. لا تعلمون أشياء وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. على كل حال نحن نقول إن العلم صفة تكون في النفس يميز بها العالم تمييزا جازما مطابقا وليست إدراكا، صفة على رأي المؤلف. طيب، هل العلم يتفاوت أو لا؟ تكون في المحسوسات، فتقول عرفت زيدا، ولا تقول علمت زيدا، صح؟ والعلم يكون في المعقولات، هذا هو الأصل. فيه أيضا سؤال أخير، هل يصح أن نقول إن الله أيضا مما يتعلق بالعلم؟ الفصل الأول العلم لا يحد في وجه، وهذا والذي بعده كلها تتعلق بالعلم. المعلومات إما نقضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، هذه أربع نسب، يعني النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه. الأول نقضان، عرفهم المؤلف بقوله لا يجتمعان ولا يرتفعان، كل معلومين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما يسميان نقيضين وضدين، يسميان نقيضين. مثاله الحركة والسكون، الوجود والعدم، هذان نقيضان. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا يمكن. إذن تقول الحركة نقيض السكون، ولا ضد؟ نقيض. هذا التعبير السليم على قاعدة المتكلمين. طيب، الوجود والعدم نقيضان، لا يمكن أن تقول هذا موجود معدوم، أو هذا لا موجود ولا معدوم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لمن قالوا لا نصف الله بالوجود والعدم، قال أنتم الآن شبهتموه بالمستحيلات، لأن ارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما. إذن نقول النقيضان لا يجتمعان ولا ارتفاعان، يعني لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. مثاله الحركة والسكون والوجود والعدم. طيب، البياض والسواد نقيضان؟ لا، ما أقول ما هما، أقول هل هما نقيضان ولا لا؟ لا. ما الذي اختل؟ أنهما يجوز أن يرتفع، هما لا يجتمعان فيوافقان النقيضان في ذلك، لكن يمكن ارتفاعهما. والسمع يقول أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، النسبة بينهما هي أوسع النسب. الخلافان يصح اجتماعهما وارتفاعهما، يصح اجتماعهما وارتفاعهما، لكنهما خلافان، يعني أن حقيقتيهما تختلف بعضهما عن بعض. مثال الحركة والبياض، الحركة والبياض هذان خلافان، لأن الحركة غير البياض، صح ولا لا؟ يجتمعان أين يمكن أن يتحرك وهو أبيض؟ اجتمع ولا لا؟ اجتمع. يرتفعان كيف يكون؟ أسود وساكن، أسود وساكن. إذن الخلافان ما اختلفت حقيقتهما، لكنهما يجتمعان، يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. وآدم يجيبنا مثال آخر للخلافين. أسود ساكن ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض متحرك، صح؟ طيب ها؟ لا أنا قلت أبيض متحرك، هو عكس المثال، صح؟ ما يخالف. طيب نقول، يقول المؤلف: أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة. لاختلاف الحقيقة التعليل لكل ما سبق. ضدان لا يجتمعان ويرتفعان. الضدان يختلفان في الحقيقة لا شك، كما قال المؤلف لا يمكن أن يجتمعان، يعني كل واحد ضد الآخر، ولكن يمكن أن يرتفع، وبذلك حصل الفرق بينهما وبين النقيضين. مثاله السواد والبياض. انتبه يا ريس، سواد وبياض ضدان لا يمكن ان يجتمعا، ويمكن ان يرتفعا ولا ما يمكن؟ يكون الشيء احمر، هذا لا ابيض ولا اسود. طيب فان قلت يمكن ان يجتمعا، يكون الشيء معلما، خط أسود وخط أبيض جنبه، ليس في محل واحد، يعني لا يمكن يكون الشيء أبيض أسود، مستحيل. طيب فإن قال قائل يمكن يكون أشهد بين البياض والسواد، إذن لا أسود ولا أبيض، لا أسود ولا أبيض. الحاصل أن الضدين لا يجتمعان، لا يمكن يجتمعان أبدا، ولكن يمكن أن يرتفع. وكل هذا اصطلاح، وإلا فقد يطلق الضد على النقيض والنقيض على الضد، لكن الاصطلاح هو ما ذكر المؤلف. وقوله لاختلاف الحقيقة تعليل لكل ما سبق، لأن الحقيقة في كل الأقسام الثلاثة مختلفة، النقيضان حقيقتهما والخلافان مختلف والضدان مختلفة. ثم قال المؤلف: أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة. المثلان هما المتساويان، يعني هما شيء واحد كبياض وبياض. يقول المؤلف: لا يجتمعان. كيف ما لا يجتمعان؟ لأن الأبيض هو أبيض وأبيض، ما ما ما في اختلاف حتى نقول إنهما اجتمعا. أصل هذا بياض وهذا بياض، شيء واحد ولا لا؟ بياض الثوب وبياض الثلج شيء واحد، لا يجتمعا. لماذا؟ لأن كل واحد منهما لا يخالف الآخر، فهما شيء واحد، يعني ليس شيئين حتى نقول انهما شيء اجتمعا، بل البياض مثلا شيء واحد، السواد شيء واحد. لكن يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان. فبياض وبياض يمكن ان يحل بدلهما سواد او حمره او صفره او ما اشبه ذلك. طيب بشر وانسان واحد، إذا ما يمكن يقول يجتمعان، يقول ليس متباينين حتى يحتاج إلى أن نقول يجتمعان، فهو ما شيء واحد. ويرتفعان ولا ما يرتفعان؟ يكون الشيء بعيرا ولا لا؟ طيب، فهذه النسب الأربعة إذا قال قائل ما هو الدليل عليها؟ نقول الدليل على ذلك التتبع، لو تتبعت كل الموجودات ما وجدتها تخرج عن هذا أبدا، إما نقضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، ما تخرج الأشياء عن هذه النسب الأربعة. قال وكل شيئين، كل شيئين هي عامة، كل شيئين حقيقتهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه. وش عكسه؟ من انتفاء كل انتفاء أخرى، من انتفاء كل واحدة منهما انتفاء الأخرى، أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقة والأخرى أخص.